بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وحن قد حجرني في سورة الأنفال مركة آيذه وحن كهد ليني غزوة بدر آيذه كتر سنة ولي بقيبتي ضدك لصوق فاشي ku saabsanaa oo fidiyada laga qaatay. Marka aayadan waxa weeyaan Nabi Ilaahay Muhammad baa la hadlayay (alayhi salaatu wasalaam), waxa la leeyahay waxaad ku tiraahdaa dadka la soo qafaashay oo marka ayagu islaamnimo iyo wax lamida sheegtay ayagoo fidyada yacni maaragtay bixinteeda diidan ayay islaamnimo sheegteen, marka dadkaasa waxaa la leeyahay haddii rabbi subxaanahu wa tacaala quluubtiinna uu khayr ku og yahay waxa la idinka qaatay wax ka wanaagsan buu ilaah idin siinay, dunuubtiinnana waa laydiin dhaafayaa. Arrintaas ku dheh baa la leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam, yaa ayuha nabiyo نبيو والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام قل وحقر هذا لمن في أيديكم لمن ضد وحقر هذا في أيديكم قعمه ندحذو ذكسقا ومن الأسرى كوي لصوقف شيئا وحقر هذا إن يعلم الله الله ديئو أبيهي في قلوبكم لا به ندحذو ذا خيرا خير او كؤجيهي او خير بقلبك ان اي كجران يؤتكم الله اذن سيني خيرا مد كخير بذن مما كي مد كخير بذن اخذ منكم لاذن كقاضي او في ديدي اه وح كخير بذن برب اذن سيني ويغفر لكم ذنوبتيننا الله سبحانه وتعالى وإذين دافيا والله ألي غفور ألي دافت بذنوي وأدوم ديسة أدن بداف بذن رحيم هدرن حريس شب بذنوي. أيضا مفسرين توحيليه سوابت وكسو دكتي وحيليه ودكي بذر لقصو قفاشي دكي بذر لقصو قفاشي ayay aayadan ku soo degtay. Waxaa dadkaasi ka mid ahaa Abbas ibn Abd al-Muttalib oo Nabi Ilaahi Muhammad adeerkii ahaa calayhi salaatu wasalaam. Marka markii asaga laga doonay oo la weydiiyey in uu fidyadii bixiyo oo xoolaha maaragtay uu dhiibo laga dalbay, ayuu wuxuu sheegtay inuu yacni muslim ahaa انت انا حتى قد بدر بوسن ايماني انه مسلم هذا ايو شيكتي مركه وحي ليهين شيغشداس او انه مسلم اها او قلبيس او خير كجري او شيكتي كما اينن عفينين كما نريدين فديدي لغا قادي لها اي وا لغا قادي مركي لغا قادي اي ايداني او فديدي او بخيي او ديباي او فرشدي او بخشاي ayuu maaragtay aayadan ay soo degtay sawtaas ayay mufasiriintu ku sheegan. Markaas uu Abbas ibn Abd al-Muttalib wuxuu dhigi jiray hadaladiisa kamid ay markaa aayada soo degtay yaani wuxuu dhigi jiray ma uhibbu anna hadhihi al-ayata lam tanzil fiina inayna nagu soo degin waxaan jeclaan lahaa ma aha yaani waxaan jeclaa inay nagu soo degto aayadan wa inna li ad-dunya aayadan intay soo degin wa adoonko dhanna wax walba ay ahaadaan ما جعلان لهين بوليه يعني انا ايضا سوى الدكتور ادونا انا نهرين ايان كجعل يعني تاسبا جعل لهين بوليه محايا لي الله حوليه لقد قال يؤتكم خيرا مما اخذ منكم وليه الله سداس بوليه مكاسو عباس حويري فقد اعطاني خيرا مما اخذ مني 100 ضعف الله حوئسي وحي اللي اقاق هذي وفي ديدان بحيي وحبقل جير كسو الله باللابمو أيو إسيي حدنا الله حوير ويغفر لكم وأرجو أن يكون غفر لي إنو الله سبحانه وتعالى يعني إيه دنب دافنا ورجينا يا سداس أيو مارت عباس أورنجري مركب محمد بن إسحاق ومارت صاحب السير أيو حولي هاي دات كمال انتي بدر في ديادة لغا قاضي وفرشة لغا قاضي وحا أقول لعك بدنا عباس بن عبد المطلبة وح بدن لغا قاضي لعك آدو ترى بدن حول بدن بامال انتي بدر لغا قاضي في ديه إيسا أيو حو كبدنا فرشة إيسا دات كالا فرشة ذا أيو كبدنا بولي محايا لو حو أها رجل أو مارة حول لابو أها نفتي سمرك وحو كفر تحول آدو ترى بدن أيو كفر تيبولي marka aaydan sababkay doontaa ku soo degta ama abbas hal ilaada ma qeyru hal ilaada ama cid kale hal ilaade yaani dadkaas islaamnimada iyo khayrka sheegtay hadoo rabbi og yahay run ay tahay in qalbigooda uu khayr ku jiraay wax ka khayr badan waxa laga qaaday ayuu allah siinaya waya marka hadalka sidaas nabigeena loogu leeyay alayhi salatu wasalam ya ayuha nabiyyu nabiyyu wa nabiyullah muhammad alayhi salatu wasalam قل وحاتر هذا لمن في أيديكم ذاتك قعمه نكسوغا وإذنك آتحيسان ومن الأسرى كو الله سوقف شيئه ذاتك يوم ما أنت بدر أتسوق هذاتين وآت في ديديك قادين وليبا فرشدي أتك قادين وحولا إسكو فرطان أتك قادين وحات كتر هذا إن يعلم الله الله دو أقيه في قلوبكم لا به ندحذو ذا خيرا وناد ايو خير او كؤق يهي يعني خيرا تحلوج يهي وإيمانا وتصديقا وصلاح نية وصلاح نية إيمان ايو مارة الرومين الله رسولك صلى الرومين ايو نيد وناكسا حدي ربي او مارة قلوب تين كؤق يهي يؤتكم الله وحو إذن سيني خيرا متك خير بذن مما أخذ منكم وحي الله إذن كقاضي oo furashadiya wax ka khayr badan buu Rabbi idin kugu bedelaya maartay Allah subhanahu wa ta'ala sida suuliyya marka sheyga idin kugu bedelaya ama adduunka noqon kara ama aakhira ayuu noqon kara weeyaan adduunka Ilaahay subhanahu wa ta'ala khaliif buu siinaya aakhirana yaani thawaab aadiyaad u badan ayuu Rabbi subhanahu wa ta'ala siinaya weeyaan thawaab aadiyaad u tira badan ayuu maalinta qiyaamaha siinay waxa kale loogu daraya ويغفر لكم الله إذن باف دنوبتين ذنب جيني إذن كدعي قبل الإسلام وإذن ديني والله ألي غفور أليه الدنب داف بذنوي رحيم أولنا حريستو الدوم ديس أولنا حريستويا وألا مارت مغفرة ديس الرحمة ديسو أي آد أترى بذنتهي مارك الشأن يسابع يحال كيساب وحوي هاي الله المغفرة لعبادة لعباده والرحمة إليهم إنه ما رأيته أم حريسته أو أدن بدافبة ومن شأن الله سبحانه وتعالى أدوم ديس إنه ساء سمايه مركي توبة كان أنه توبة أوك أقبلويا وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم وإن يريد هدي دونان مركي هذا الكاس يعني أي مسلمين بانهين إليهين شيق الشباس أي أفضل شيقانيا وإن يريد هدي دونيا وكو دوني ايهين خيانتك هذه خيانة هذا وإنه يكون ذكران اي دونيا إنه خيانة في الربان وهذا الكاس كوسي جيديا فقد خانوا الله الله بي خيانين من قبل هوري انت على سوق فالن بدر كهر اي قد ما ركتي بي الله سبحانه وتعالى خيانين وكفر يقال لما إلي مادين مكاسو فأمكن الله كودي بي منهم ايغو كمكنيو غانت كو ساراي وي اي فامكنك منهم اديغ ايو كو ديباي لبتي اي غوشي كاسيي ويان والله الله عليم الله اوغوي يعني شيء كست كل يالله علمي كل ويان وعلمي جيس وحكة بحصلاه مجرو حدنا حكيم حكمة له شيء والبابا ماشي أم مناسب كأهده ويان الله سبحانه وتعالى مرك أيضا وإن يريد خيانتك وحلو جيدا خيانة سمحالي رحلة أي دون أيان معاني اسكو دولوب مفسرين تكفس كفسران وحيليه ما دام أي نبي الإسلام نما أشيكتين وإن المسلمين يهين أي تلمامين ومرك كبحدة أي بيعادة كبحان إسلام نما أي كلابتان وقال نما النقضان مفسرين تكفس شيئا وحيليه وحلو جيدا خيانة ذني نكث ما بايعوه عليه الصلاة والسلام من الإسلام بالردة إسلام لماذا نبي كربي اعتمين وإن مسلمين هنا يشاقين وبلن كلقلين برين تيدي أي بريان وقال لما يكو بريان معناها ويماركتي ويكو شاقان ويان وحي علماء كو شاقان وكليتو السعي لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إني أسعيان لدقال الكيسة قلبك كهيان قلبك كقرصانيان أينا مفسرين توا أي كشيغان ويان مركا كل معاني ونسكر دوي خير كأي ظاهر سانيان وحان أهين هبي قلبك كقرصان أيغو خيانا نبي إني خيانا دونيو الله وحولي هاي خيانا دو كقو ليسان مايان محايالي هرين بي إلهي أخيانا سبحانه وتعالى مركا كفري قال لماذا اللي يمادين وإن يريدوا هبي دونان وكو دوني أيهين خيانتك أبيك النبي الله محمد خيانة هذا لغو خيانه وقال إسلامنا ماذا شيئان أيان أي وحكا الأقرسون يهين فقد خانوا الله الله أي خيانين من قبل خري أي إله أخيانين يعني خري بخيانه سميانه خري من ربه كفريين لأن كفرقة وخيانه وحقه لقريه وكفء يعني مارته وناجي لديده ساسا كفر اللوجي ذا وي قرنت حق إيه مارتي عناكي سئي كلي وخيانة وي لأنه حال قربي قفك ما دام ربي أو أدون ويهي الله أو أبوري إنو الله أبوري فكرني سليم كايو كو أبوري أو دائما بالربي لكن كوان وي خلافين باللوجي ذا مارك خيانة ذا وحلوجي ذا والكفر بالله سبحانه وتعالى قال لماذا إلهي سبحانه وتعالى يكون كفريين أي اللوجي ذا مارك كفريين فأمكن وديبي أو أذو كوديبي منهم قال ذي أذو كوديبي الله سبحانه وتعالى يعني وحلوج هذا أي فأمكنك منهم وي أذيقوا قعنت كاساري كوديبي واتكأت كاتي مركاسات قتلت منهم من قتلت وأسرت منهم من أسرت عند سوى قفالتين واتك قفالتين عند ماشى كل سنة ماشى كل دمتين مرك أي يعني مارة خيانة ذي كفر جودي بهلك جارسي أي أيو رب سبحانه وتعالى ليه وين والله أله عليم عليه علم لوي بكل شيء وحكست كل علم بقولي حكيم حكمة له يعني مارة يضع الأشياء في مواضعها شيء كستاب بوسكي سكوها بونا مثل جوي الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إن الذين آمنوا ضدك مؤمنين تاها والله رسولك يسر رميين مرك الرميين إيمان لي مادين وهاجروا هجروا ذي بلد كودي يدولك يدقنائين كهاجري وهو هاجر ماشي الله رسولك يعني رسولك سأي أمرين إلا أسوه هجروده والنبي الله محمد أجوغي حلق أسوه هاجر مدينة وجاهدوا جهادي أو دقالمي بأموالهم حوله ودكو دقالمي وحوله ودي بحيي جهاد في سبيل الله كديني وأنفسهم نفتو ذنكو جهادي وما ركتي نفتو ذأهري جهاد إلهي سبحانه وتعالى إنكو جهادا يعني وجاهدوا جهادي ودقالمي بأموالهم حوله ودكو دقالمي وأنفسهم نفتو ذكو دقالمي في سبيل الله الله ودبيس يجد كيس كو دقالمي لتكون كلمة الله هي العليا كواس وكوي مهاجرين تأهاويا والذين كوي آووا سودويي مهاجرين تي نبي الله محمد مهاجرين تي دمي أو سودوي ونصروا أغرقاري وعدوا أغرقاري أيها اللجر اللد قالمي أولئك اللبضاء قلوا ومهاجرين تي أنصار تي قيت الدمان وأنصار تي لبضاء قلوا بعضهم قاركود أولياء بعض قارك كلا أي أولياء يهين يعني وحي ولي أبيهين في النصرة وفي الميراث قرقارك يدحلك ليس دحلا أي أولياء يهين ويهين مركا آيات دا مركا قيبتان خوري لبضان قيبود المهاجرون والأنصار أي رب سبحانه وتعالى كقوى الرمية المهاجرون نبي الله محمد يدفك لسه في جروذي إي أنصارتي أيها مركا أيما دين مدينة سودة ويو وقرقاري للجهاد المسلمين تأها لبضاس أي رب سبحانه وتعالى كقهض ليا حكم كود أدونك وحقويا وحاول حكم كود إنا يمت كود ومتك كالولي ويحي أو قرقاري أو أيها أيهين دفك إصدح ليا يسمى صلى الله لنم يين قرابا نقنم إن إصدحلان أي آيات سيكا ورميسا أولياء ولهن أولئك بعضهم أولياء بعض وحيليهم وحق النصر ذا إرثق اللبضب واسوق ليسا قرقارك يدحلك اللبضب ويسوق ليسا ويا اللبضب وإيمانيسا مركا إن إصدحلان ومارك تأسكو قرقاران يعني حكم كود أدونك إنو صدايها أي رب سبحانه وتعالى ما هو شيء ويا إن الذين آمنوا قد كي الله رسولك سر ميي وهاجروا هجروديو ودن كودي كسو تغيو مدينة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسو هجرودي قريهودي كسو بحي مال كودي كسو تغي لإن أقرقاران الله رسولك سر درتي أن أسو تغي وجاهدوا دقالمي بأموالهم حوله ذئي وأنفسهم نفتو ذبا في سبيل الله إلهي جدك سكب حياء وقد قالمي يعني حوله ذئي وحكب حيان لتكون كلمة الله العليا كلمة الرب إنا يكر مرتو كلمة كفر جنائه فوس مرتو أي أبحيان نفتو ذئي وحكب أي مارك بيقود أدادنا يا دينك إلهي إنا وديمها مارك باطلك وكم وقضو أي سلا أبو ريان ويان دينك إلهي إنه استاجبي دونيا كواس مركوا مهاجرين تيوي مهاجرين تا الله سبحانه وتعالى أمان فربذن أي القرآن كو أمانا سبك الأنصارتنا أمان فربذن بكو أمانا القرآن كو نركض دون إن شاء الله تعالى قيب تاسوا مهاجرين تيوي إي والذين كوي آووا دمي أو سودوي يعني آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نبي الله محمد أصحابتي سودويي قريهو ذي دجيي مالكو ذي لقيب صدي ويسودويين ويان حولهو ذي لقيب صدي قريهو ذي لقيب صدي دمرك إنا لقيب صدان أي أفران أغتنا زولان أي مارت أفران سي أي أغور صدان أي مارت أصوبا ديان ولا له ذويان والذين آووا ونصروا ونصروا حتى أغرقاريو عدو أغرقاري الله يا رسول كيسا أي مارك عدو وقرقارين ضد كاسي لبضى نوعه مهاجرين يا أنصار ككوبا أولئك ضد كاسي بعضهم قاركود أولياء بعض كوكلا أولياء ذوي ولي ذوي واسكو نصريان واسكو قرقارا واسكو كالميان أيقو ضد كيس دحليو يعني مارك قرابة ذو كسوك الضد كيس دحليو وأيقا ويا ولذلك وحي المفسرين تليلي نبي الله محمد مركي أو يمد ماركت مدينة أو مكاكسو هجروذي ضدك مهجرين تاها إي أنصارتي لو يمد وأولا ليه النبي عليه الصلاة والسلام لبا الله وقف أولا ليه من أنصاري من مهاجربة ولا لبو كدهي وليبا أيهو إن إصدح ليان قرابة نماذا إصدح قرابة دحلين حتى كفر كل حجران ayuu maaragtay sheegay ama ayna soo haajirin oo isan iimaanin ayuu in isdhaxlayaan marka yaani maaragtay arinkaas ayuu Allah subhanahu wa ta'ala ka waramaya sidaas bayna sameen jireen saxaabadu way isdhaxli jireen hadii qarkood bintaan way qarka kale way dhaxli jireen ilaa laga soo gaaro fatax makka ilaa fatax makka laga soo gaaro مكة مركي يعني ما رتي إلهي أو سبحانه وتعالى النبي الله محمد أفري أو قريش لقب صدي أيو ما رتي هجرة ذي النبي إنا دم عتيبه شيء لا هجرة بعد الفتح مردي مكة لفرتي دبدي هجرة مكة لجها هجرة مدينة الله هجرة يا مجري سبوي لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية لكن واحد جري جهاد هي ما رتي مية ولا سنة أي جري سوية مركز يعني مركي فتح مكة لفرتي دبليد أي مركة آيات داس دنبون أركي دون نصورة دين آخر كيدو كجرتاي أي ربك قور رميا أوليهي وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مركة آيات دان وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وحي نسخ ذي آيات دان إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض أي آيات دان النسخ ذي أو وحي جوجسي آيات دان سيدا أن أرك دونه توارث كي إسنحل كي أي مهاجر أنصار إسنحل جرين من مارة مهاجرين تكملي من أنصار تكملي دحل كي إسنحل جرين جوجسي مركز وحي لو عليي سيدي أصل كأهيد إن قرابة نمال يسكو دحله وقفك قريب كيسو أو دحله هذا هو مسلم يهي لأن هذا قال يهي وأرك دونا قال مسلم ما دحله يهي سيدا مسلم كوا قال وسنو دحله يهي دحلك نحضو دواءه بأيه يهي مركا آيدا سيدا أي إمارة مفسرين تكفسران ولذلك ابن كثير وحوليهي ثبت ذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس وقاله مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم كل قد هذا الكاس إليه حديث كان أو إن آيات داني لغور نسخي آيات داس آية الميراث وأولئك بعض إمارة أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في صحيح البخاري أي كسق ناتي إن آيات النسوخة أي تهي سيد عبد الله بن عباس أورنا أيه مجاهد اي عكرمة اي حسن البصري اي قتادية اي مفر بضن السلف كمدنا اي كنت قانو مذهب كودي احاويا مركة الانصار والمهاجرون حد الى فتح مكة لقارو بحل كود وهو سعوديويا لكن مركة مكة مارتي لفرتي ايا لجوجيي انا اسدحلان قار كود قار كالعيد احلان لبدو اذا مركة الهي سبحانه وتعالى قرآن اكثر من آية وقامان تتكاس الانصار والمهاجرون ودينك إلهي دكتك كو استاغوا اصحاب رسول الله دكتك بيغود اوداديي وي دكتك خولغود او قري وي لان جهادك مركي مركي غلين عيدن اي دولدو مامشو او مارت فنكوده اي دقالهوده اي مارت اي بخينايسو ما اينا نحين من ول باسغا خولغيسا لا ايماناي يعني حبكيسا ايبسناي غاديدكيسا لا ايماناي عنادو عناي اي مارت زادكيسا لا ايماناي نفتي سن إلهي درتي أهوريي سلاسي أحايا مركة دتكاس أمان آدي آدوين أي إليهين الله أكو أماني في سورة التوبة وكو بحركة دونس إن شاء الله تعالى مركة تقنوه والصابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار تحتها الأنهار يعني الله سبحانه وتعالى سدى سوريه جنة راسه دياريه إلهي بكر راض النقضي ساسو ربي ليه سبحانه وتعالى سلا في سورة التوبة إنه إلهي كتوبة أقبلي ونوغشيقي ينرك دونا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم مركي قدتك ساعة العسرة ما أنت يعني قرقارك الله بعنا او رسولك دين تقرقارك اي اباهني او ولب ساعة العسرة او تبوك او نبي رفات او جري اي دادكاس او قرقارين ويا مرك هو امانو الهي بكتوب اقبالي بالاورنا يا ويا في سورة الحشر الله لبداس وكو امانا اي دادك وناقة كراعو دادك وناقة كراعنا اي اقن امان تاسي ليه سورة الحشر الله حوليه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون سماهم والذين تبوأوا الدار مهاجرين تيون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون لبذات إله سلاسة هو أماني ويهن أمان آدئين مفلحين صادقينهين يعني وح عمل كأي سمينين كروا شيئين أيها الله سبحانه وتعالى نوغو شيئي أمان تودوه مركة قرآن كوي كوبا دانتاي محمد رسول الله والذين معه أشدوا على الكفار رحباء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر الآية يعني ذات كاس وذات أمان متيستيوي حكم كود أدون كان وين إصدحلان وقاركود كاركك لأو دحلويا أولئك ذات كاسي بعضهم قاركود أولياء بعض قاركك لأولياء ذوذيوي يعني ولغو ذوذيوي يكون أقرقاريوي وكو إصدحليينوي ساسو الله لي والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا أيضا قيب تاندم به قل سدحات بالقوة الرمي وآن مهاجرين تي أنصارتي منا أحين وحو رب ليه والذين ذاتكي آمنوا إلهي الرمي كوي الله الرمي هي رسول كيس الرمي وإيمان ليه ولم يهاجروا آن سو هاجرين وقريه الاسكا فريستي ودنكوري اسكا جوغي مدينة انا سو آذين ذاتك نوع عاصة ايمان ويلا ايمان لكن محينا الله ايمان هجردي بيس الله ايمان مسو هاجر ما لكم اذنك اذي مسوغنان من ولايتهم ولاية ذو ولنما ذو ذي نصر ذو ذي وقرقار كودو من شيء وحبا اذنك اذي مسوغنان قرقار كودين او قرقارتان وحدو شينا اذا كسارني مجروه حتى يهاجروا الى يكسو هجرودان الى يكسو هاجران وحين كدوش ان كسارن او غرغار كود او غرغاريسان لما اركبوا رب ليه سبحانه وتعالى مركا يعني حتى ولم ما لكم من ولايتهم شيء ولايتهم وقراءة الجمهور او واو قال فتحيه لكن حمزه كلجيسا هوس دغو من ولايتهم ايو اخريا من ولايتهم من شيء أيو حمزة أخرنا يا بكسر الواو أيو أخريا مرك هذا ولاية راهذا أو هذا ولاية راهذا واو هذا كردك هذا خصلك تاي واسكو معنى أول سيد الدلالة هي الدلالة أوكل لو يراهذا أوكل لم يتهي ويا مرك هذا ولاية وحلو جيدا وأن نصر بلو جيدا قرقارك وحقا مارتي ما لكم من نصرتهم وإعانتهم من شيء وحقا قرقار أي إذن كليهين iy kaalma aydun ku leeyihiin markay cadaw kale is haystaan ma jirtaba leeyahay haday soo hijroonin hatta ay haajiro ilaahay ka soo haajiraan macnahaas way ku sheegan oo macna nusrati wal iana walaayada way ku sheegan in la yiraahdo gargaarka iyo kaalmaynta in loo jeedo ama in la yiraahdo wa miraadki laftiisii way ma lakum min walaayatihim shay'in dhalkiina waxba kuma laha sida labadaan muuminiinta muhaajiriinta ansaarta isku dhaxlayaan ayaga dhal idinku ma leh macnahaasna way ku fasiraan culimadu way waxay kala culimadu ku fasiraan ilaahda yaani walaayada in loo jeedo nasiib inay yeeshaano ghanimada ay gaalada laga soo helaa inay nasiib ku yeeshaan mala haday soo hijroonin hatta dagaalka ka qayb galeen dagaalada haba raaceen haday soo hijroonin inta iimaanin غنيمداس وحي كليهن مجره إلا وحي أي حاضرين ودقال كيدي كقيب قلين مويين قيمتي دقال كقيب قلان وإليهن غنيمدي إيو مهدو مارتي مساكينتي كمديين خمس كي أصومر ني إيو وحبي كوي يالانا يان ويا وحبي كوي يالانا يان لكن حدين سو هجرون وحي كليهن لما أركو انتاس معاني داسو إذلبا ويكل من يساوي والذين كوي آمنوا إله الرميين الرسول كيسا إيمان إليه ولم يهاجروا أنا سيهجرون أو ودن كون تكسوا تقان نبي الله محمد أنا مدينة أو إيمان ما لكم إذن كمؤمنين تاف ملك إذن إذن مسقنان من ولايتهم يعني ما ركتي قرقار كودا اما دحلك ايضا دحلان اما ما ركتي غنيمة اذا كرق قاتان من شيء وحكو مليهدين اسكو شقمتين وحأي اذا كليهين وحأت كليهين لما عركويا اسكو شقمتين بناك كلي جوبتان وي حتى يهاجر الى اكسو هجرودان وما ركتي يعني اهدي الى اكسو هجرودان. ولذلك ابن كثير وحوليه وصنف سدحات بوليا هذا هو الصنف الثالث من المؤمنين وقيب كاللباء قيب تسدحات قيب سدحات أو مؤمنين تكمل دعويا وهم الذين آمنوا ولم يهاجروا بل أقاموا في بواديهم بذك باديه ذي يمغالوه كوذي اسكجوه ذي أيغو إيمان لي من أن سوف جرون نوع عاسوي نوع إلهي وكور رميويا مرك ولاية وحية لنكران يعني حتى يهاجروا إن هاجروا يعني هذي سو هجرودان ويالميان او ايمانك هجرتي اي كلمان وحويه يعني ولايه ضد مسلمين تبوح كيالميان ويان مركو انت الله سوغين ايسن وح ولايدودا ينصر ايسن لحين اي رب وحيري وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر وان استنصروكم هذي غرغار ان ويديستان oo dadkaas iimaanka la yimid aanan soo hijroonin gargaar ay idin weydiistaan fi diini diinka ay gargaar idin ku weydiistaan diinkoodi ayadoo gaala ay la dirreeyso ay diinkii gargaar idin ka weydiistaan fa alaykum dushina waxa ah hada mu'miniinti tihiin an nasru yaani fa waajibun alaykum an nasru gargaar ba waajib idin ku ah inaa u gargaartaan ayaa waajib idin ku ah إلا على قوم ضد أيضا وجرجارين موية إلا على قوم ضد كركيد موية يعني قوم أيضا وجرجارين قوم ضد كاسو وقال هذا كم يدهوي بينكم إذنك إيه وبينهم أيه تحدوا أو هذه ميثاق عهد يبلن أو تحدينا هذه تأوجوا مجرجارين سان مركم أشان وإن استنصروكم في الدين إلى أن كسو جارنه يعني ما أرت إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق أيد هذا ما يشوف كده جنائه ورب سبحانه وتعالى كجو الرمية قوم كاس هذا سيم في جسد هذا كرسو شجني وأنسوه جرونين هذه أي قلقة لا أي دران وإلا دجال ما إلا بهجران المسلمين تي وقت يرجع الله بهنا أو إن سواك مسلمين تلا بديين لدوني ما ينام بدني ما ينام إيمانين بلد كده مسكين جادين أيقون مسلمين ومؤمنين hadii meeshooda ay qolo kale ku diriraan qolo kale ay ku diriraan qoladaasna ay yihiin dad gaala ah waxa la fiirinaya waxa kula diriraan inuu yaac oo waliba ay gargaar soo weydiistaan nabiga asxaabtiisa nabiga asxaabtiisa gargaar weydiisteen waxa leeyin cadaw gaala baan haysteen noo imaad waxa ay kula dirirayaan baa la fiirinaya madiintooda ay kula dirirayeen oo inay diinka ka fitnaayaan oo kufr ku celiyaan bay u la dagaalamayaan shirkiga ay ka yimaadeen iyo kufriga gaalnimada ay ka yimaadeen inay ku celiyaan miyey doonayaan mise dan kale ay kula diriraan dan kale ula diriraayaan hadii diin ay kula diriraayaan oo ay tahay dadkan in islaamnimadoodii iyo diintoodii aqiidadoodii laga fitnaayo allah u gargaar buu leeyahay allah u gargaar buu oranayaa hadaysan arrinku diin ahayn waxa lagu la diriraayo iyo aqiidadooda laga fitnaaynaayo qarad min aqraad dunyada oo yahay arrimo kale oo di adduunyo waxa ay kula dirirayaan hadii ay tahay uma gargaarayaan mana u dhaqaaqayaan yaani qitaalka waa laazim inuu yahay alqitaalu diiniyi faqat inuu noqdo wey qitaal oo dagaal oo diiniya bas inuu noqdo baa shartiga ah weeyaan haduu san dagaal diineed ahayn oo maaragtay qarad kale uu yahay yaani wax nasri oo laga rabo ma laha walidalika ayuu leeyahay شيخ ناصر السعدي كتاب كيس حوليها قتالك وحولي القتال الديني فقط بوليه وأما إن كان لغير ذلك من المقاصد فليس عليكم نصر هذا مقاصد كلا أو نغضي غرد كلا يدن كلا أو نغضا وحدشي نصارا وقر قاري سان الله معركم وحمرك ولي بس يحر تهدنا إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق دقال كي دكي أي لدر ريان دين بوبا نغضي دين بوبا نغضي diin tooda lagu la diriraya laakiin dadka la dagaalamay gaalada ihiin iyo nabi ilaahi muhammad waxa ka dhaxeeyo عهد ميثاق كده حي بلن با كده حي مر حدي بلنو كده حيسو وحي دوران بالمسلمين تكل حقوله دراني بلن كاس ما جبينيا المسلمين تو من من لا دغلغليا وايد ظاهر كده سلاسو تسينيا الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني دين بالغلا دراي اما خرج كلي كل دراي ماركيسا لكن ددك لا دغالميو iy muslimiin tiiba balan ka dhaxeysa dawladdi muslimka ahayd nabi ilaah muhammad oo gaaminay ahdi ba ka dhaxeeyo iyo balan balanta haburinina ba leey siday tahay u fuliya illa ala qawmin baynakum wa baynahum ithaqun illa inay idin gargaar waydiistaan mooyaani ala qawmin dad dusho ay gargaar idin kaga waydiistaan qom kaaso baynakum idinka iyo wa baynahum dhaxdooda mithaqun ahdi iyo balan oo aha talab ba idin ka dhaxeeyay sulhi ba idin dhaxeeyay عهد باب لحيدين مركز وحوي فلا تنصروهم ولا تنقضوا العهد الذي بينكم وبين أولئك القوم حتى تنقضي مدته إلى بلنتها كبحننا فلية إلى بلنت وقت يسعو دماغ طاوحة كتسينة إيسا يعني دينة الإسلام كعهد أي قال هذا الله قال سيدي إلى لنا إيسو أي نكو حد قد بينين أيضا ضد مسلمين الله إيستو أو إلا قال لما يال ayaa waxa la leeyahay marba hadii balan idin ka dhaxeeyo waxba ha u nusureynina ha u gargaarinina dadka muslimiinta faraha ka qaada baa la leeyahay wujeeda marka ahdiga iyo balanku waa shay aad iyo aad u weyn weyn walidalik ibn abbas radiyallahu anhuma markuu aayadan fasiray wuxuu leeyahay fala takhfaru dimmatakum wala tanqudu aymanakum ma'a alladina ahadtum yaani aayadan markuu fasiray balanka ha ka bixinina خفارده ونقض نقض العهد بالوجينا بلن كل بريوي بلن فيها بورينا بارتي الى العهد كان ميثاقا يعني ما رت وحال الى هذا العهد المؤكد باليمين الاله ميثاقا يعني بلنت وحال الى هذا وبلن دار لو ادكيه وي مركاس ولا تنقضوا ايمانكم مع الذين عاهدتم بدك ان بلنتين داره ان غشن حبورينا بوريه دارتاس يعني هكبخينا marka arintaas ayuu maareeyay Allah subhanahu wa ta'ala leeyahay illa ala qawm wa in istansarukum muslimiinti mu'miniinti aran soo xijroonin haday gargaar idin waydiistaan fi diini diinka idin ku waydiistaan fa alaykum hadushina hada mu'miniinti tihiin an nasru ba gargaar waajib idin ku ah maxa yeelay yaani laannahum ikhwanukum fi diin wa walaalihiina wa haqq diinka walaalaydu kugu ah marka si aan diinkooda looga fitnaynin ayaa maartay inaad u gargaartaan idinka dooniya weeyaan illa ala qawmin illa in istansarukum ina idin gargaar waydiistaan mooyee ala qawmin dad dushood idin ka soo gargaar waydiistaan dadkaas oo baynakum idinka iyo baynahumna dhexdiina uu yahay miithaqun ahdi balan uu yahay maradi balan dhexdiina taalo maya ha u gargaarinina bananaanka ka istaaga baa la oranayo wallahu allah subhanahu wa ta'ala بصير الله أركوي بما تعملون واحد سمين بما تعملون واحد سمين إنسان الله أجيحي مرك أمر كيسح خلافنا محي لوح كورقبة حال كستوت كسجنتين علم بقولي وح الله وحي إذن كدنتي نوه إذن عنت ما أي إذن جدينيا مرك سدا درت يعني مارة أجاد إنه ربي جينا عمل كين الله صعد واحد سمين إنسان ودويا والله ألي بصير الله أركوي بما تعملون واحد سبعين إنسان والذين كفروا بعضهم أولياء بعض والذين كفروا مركي مؤمنين تين لقسوا شيكي المهاجرون والأنصار إن بعضهم أولياء بعض يهين ذاتك أنا سوف جرونين وإيمان كاللي يميدن حكم كإليهين لا شيكي أيا قال الإلهي كورمي سبحانه وتعالى والذين كفروا كوي كفار تأهاي قالوا بي بعضهم قاركود أولياء بعض قارك كلا أولياء ذو ذي ويان أولياء أيهين مركا قال هذا أيها أسكو أولياء إذنك أولياء ذين ما أولياء ذين ما معنى هذا مركا وحوي أولياء حكاد لغننا قال مرها دوي هاي حبا نقضى من أقرب الناس إليك ذاتك كن كوهنه بحن نقضى دو دوني مرنا أولي ذين ما سدا درت موالاتك إحريرك لحذيناء هذه وأقو أيبو الله لي سبحانه وتعالى إلا تفعلوه وحال إذن أمري حديد ننسمين تكون وحال دعي أو اللي هلي فتنة فتنة ayaa fil ardh dulka dhexdiisa lagu arkay lagu heliya oo ka dhacaysa weeyaan iyo fasadun fasad oo kabiirun weyn ayaa dulka dhexdiisa ahaanay hadeedna waxa la idin faray sameeyni marka aydan yaani waxa loo jeeda qat'u almuwalati bayna almu'minina walkufar galada iyo mu'mininta wax walaa oo ama maartay ee maartay qara ahlnima ah ama maartu waxa loo jeeda nusra iyo gargaar ah iyo isdhaxlid waa oo kala go'ay weeyaan inuu go'day baa la sheegay ayaga inay awliye yihiin qaar ka qaar kale wali u yihiin laakiin muslimiina si wali u ahay aayadan sidaas ayay tilmaamaysa ولذلك أي إمام البخاري إمام مسلم ورنايا حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وحوليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم قفك مسلم كافر مدح ليه كافر كون مسلم مدح ليه مدح ليه مركوان لأنه وحكينا وحويه موانع الإرث وحكم ذيك أي كم التهي اختلاف الدين لله diin ka isku khilaafaan kan waa gaaloobay dhalkaaga waxba kuma yeelanay haduu qofku ridoobo hooyada aaba hadalay dhalkaaga waxba kuma laha marka gaalada ayaga isku awliya ah oo ma aragtay yaani isku nusreeyo laakiin muslimiinta wax ka dhaxeeya male mar haday sidaa tahay fala yatawallahum illa man kana minhum wali kama dhigto illa ayaga mid kamida mooyee qof gaalo wali ka dhiganay hada aragto ayagaas mid ka mid ah baa awliye ka sameysanaya weeyaan ayaga isku nusraayo ayagaan isku gargaara weeyaan laana kufriga waa aragteen gaalnimada waa isku hiiliya laana kufriga iyo gaalnimada waxa laba kala duwanaadeen yahuud waa kan yahuud oo sheeganaya kan nasraani buu sheeganaya midka waa mulxid oo shuuci ah oo ilaah baa rumaysanin hadana gaalada waxa weeye al kufru milla waahida muslimiinta inay sidaa u fahmaan ayaa laga maarmaan al kufru ملة واحدة لإلهنا قال لماذا كفره وهل دين وإسود ليه الدنيا ما أنت صفي عن ظاهر وطهر الكفر ملة واحدة يعني هذا يهود أسواد رتين دورك مليانه عالم العربي اللي قد حبيري وأيضا قال لنا رجل بيتك قد حبيرتين عالم الإسلامي عالم الإسلامي قد حبيرتين وعدد يروي وحما يشكوها إياه وحاول أمريكا رجل بيتك كوهي عدك لو كويس مجرد بالقوة الوحية لأن دين تودنا والدواب الله كفر قاسها مديني ويهودي النصارى بشيغاني هل كاسي كهيان أو إلالينيان أو يوارديينيان مركوا شيء مشاهدة كفر إنه ملة واحدة يا هوية كفر إنه ملة واحدة وهل دين أيهين مسلمين تنا عدو قوة أيهين وشيء واضح شيء عدين أيهوية مركوا الله بآخرين وشي غيري والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ayaga awliyo isku ah isku nusreeyo marka adigoo muslim ah oo mu'min ah wali ha ka dhiganin gaalkaas waa cadawgaaga oo ha jeclaanin oo sirtaada u sheeganin oo allah yaani sidaas aad maartay yaani allah uu farayaa wey hadaan sidaa la sameeyin marka oo muslimiinta ay wali ka dhigari ay ka dhigtaan gaaladi illa taf'aluhu bi rabbilay hadeednan yeerin arinta macnaheedu waa maxay إلا تفعلوه ذا ضميرك وحلو عرنا فيما أمر به وحي فيما أمروا به مسلمين توحل أمري أو أه قطع موالاة الكفار قال ذا وله ذا إلا قويه حددنا سيدا ييرين إلا تفعلوه حددنا الأرن كاسمين أو أه موالاة الكفار موالاة المؤمنين ومعاداة الكفار إن مؤمنين تروالي لقدفتو قال ذا عدو لقدك تاهي هددنا الأرن كاسمين تكون فتنة في الأرض وفساد كبير كان ذا تكون تاني وحويا وتي تامضى حيث مرفوع كوكاب سني سيويا تكون, في تكون فتنة أي توجد فتنة فتنة أي لهلي أما تقع فتنة فتنة أي دعي في الأرض دون كدحدي سيكون دعيسا وفساد فساد با دعي فساد كبير وين أي أرض دحدي دكو دعيويا مركا الإمام البغوي مركو فسر أيه فتنة وحوليه الفتنة في الأرض محال وجد تكون فتنة في الأرض ويقول الله محال وجد يعني قوة الكفر أي لوجد والفساد الكبير ضعف ضعف المسلمين بقى لوجد أبولي ضعف الإسلام وأهلي مسلمين تضعف جوذا لوجد أبولي يعني مرهدي أي مسلمين تي ولهودي هي جعيل كودي هي نصرة المسلمين تأيسيان لدوني أي كوريجيان وقالسيا يعني أودي حقيبة كفدي أقول لي عيسى بنك كفر يقول لي عيسى مرك كفارتي بقى أودي يا لنيس وحضعف كل عيادتك مسلمين تأهبا تقدر كل عيسى مرك فساد كوين مجربوا أرنيا ابن كثير وكلا مركو فسرها يا إسنا رحمه الله وحوليه إن لم تجانبوا المشركين حديدنا قال هذا مشركين تكفوا قانين ودنا كديراني وتوالوا المؤمنين مؤمنين تنا إذن الولي كديقانين وإلا هذا سراس إذن سمين وقعت الفتنة في الناس فتنة أيادتك نحذو ذا لعي سبولية وما حفتنا ذاتي وهو التباس الأمر واختلاط المؤمن بالكافر فيقع بين الناس فساد منتشر طويل عريض مؤرنين يعني وحوية أرن كيف أسكو قسمها المسلمين تقالوا ذي سلح بولان وحي ما بكال سعنبه وأسكو من نقضان أو ولهو ذي أي سيان أو أيقو أي كم من نقضان أي حريريان بس كيف أسكو إكانيا التباس الأمر بإيماني وحاسكو بحقل دمي مؤمن كي كافر كيف أسكو بحقل دمي لأن أسكو زي بيقاتان يعني ما عرفتي خير أو نكا سمين يو وناقة مجرو قال كيف نصر ذي أجرى دقال فكل جرى قال كيبو هركع يا يوم مسلم كل الله ينا ياه وليه مسلمين تكسر فرجسنا يا قال بدور كمرسنا يا سجى سوه قامين يا يحاسو إذا المركو سمعي اختلاط بعد عي مو من كي كافر كي لما كلا سوى عي مركي أرك هذا عذنا فساد وين أيا أو مارت منتشرة أو فافو عريض وبلارن ودر أيا ذك مسلمين تحدوا ذا عي بولي جمال الدين القاسمي وحكسو جورنا يا الرازي هذا الآدق ما بدون كسو جورنا يا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير أيضا مركو كور رمي وحولي أن المسلمين لو اختلطوا بالكفار مسلمين تهدي قال هذا كدر سمان اسكو خل دمان اسمح قلان اسجعل آذان ومحبئي مودئي مارتي ولالكي ذا الوحي والإسلد قال قلي وساعي وتاي اختلاط أو دعو وحولي وليب قورمة في زمان ضعف المسلمين وقلة عددهم وزمان قوة الكفار وكثرة عددهم مركا اي مسلمين تو يعني ضعفيهن تاقدرينهن عدد كودن او يريهن قال لنا اي اود ليهن عدد كودن او بذيهن مركا ذاتك اي سيدا اسكن لحقلان او ليهن فربما صارت تلك المخالطة سببا لاختلاف لالتحاق المسلم بالكافر حال اركاء مخالطة في الإصلاح قلي ما دام المسلمين ضعفيه قال ذينا أي أقويه ما دام المسلمين عدد كود يريه قال ذينا عدد كود بذيه وحي سبب النقون يسابوا ليه مخالطة في الإصلاح قل كاسي إن ضد بدن المسلمين تكمله قال ذا الرعام اسك قالوا بان يعني تاسع دعيس الدنيا ذا رنتي سنة إلهي نواسلاس مركات في رسيد قال مركين للجبيو لقاعد كاذو أما أي تبر درمتها قالنا أي أود ليه ذا وحاول قلدان لقدتاك روني هاي انتبادان وحي قاتان بقن قلدان كسر ريسو اي قاتان وشي مجرب سماه وحي اسكدق ديقان زي درك اي قاتان وكل اي قاتان سي اصعدان واصعدان عناضي عناني عنان يعني اي اسكدق ديقان اسكرر الراديان وحكينا ايو ليد نمدي اي ليتين اي كوان او اركيان ند ساددو ديهين كسر ريان taas akeenay soo weeyaan marka arinkan tan ka dhalanayso arintaas weeyaan walidaalika sidoo kale iyo aan sheekh ilaash abdurrahman nasir saudi asagana wuxuu leeyahay marku aaydan wa illa taf'alu takun fitnatan fil ardi wa fasadun kabeer wa fasiray fa innahu yahsul bidhalika min ash-sharr ma la yanhasiru min ikhtilat al-haqq bil batil wal mu'min bil kafir wa adami kathir min al-ibadat al-kibar كالجهاد والهجرة وغير ذلك من مقاصد الشرع والدين التي تفوت إذا لم يتخذ المؤمنون وحدهم أولياء بعضهم لبعض يعني هذا الكاس أورني وحليه فتنة شرف ربدا وأن لسوكو بكريم أيا أرضض بحلي ذا بعيسو شرط اختلاط الحق بالباطل حق باطل كاس بحقلي حقي باطل كيف اسدح قلي مو من كي كافر كيف اسدح قلي عبادات كي مهم كأحايا ووينا قيب كميدا ايا اللوينيا لان هدو قارك كاعد كاذو عقول لقينا مقع الجهاد لينا ماشي كسر وحد صعدوا وحد صعدوا مقع الجهاد كلي القرآن كله قصار ربي زوجيني وين القرآن كم حيالها الجهاد كوت الماما يو جهاد كل شيء كله قصار لأن المسلمين تيبا ما رتي أذلنا قطعي ما أنت هلا قصار ربع الأرمني هجرة ذي بالله قصار يا ما أنت وادر تين هجرة حق له هجرة يعني عالم كتير هجرة ذا هجرة حق له هذا مقيم مدينة له هجرة ذا ماشي النبي الله محمد جو مسوحة له هجرة ذا يورب يمارتي يمريكنا له هجرة ذا هل كاس المسلمين تبقوا ذي حريين ولو ذي جيرة ولو ذي أربعية ماركيسا مارك هل كاس إيمان يسوع هجرة ذي للربي خير كي إلا هذا ما شرع له هجروني جهاد كي مقعيس إلا ترتربا إيمان يسوع مقاصد الشريعة أقدم أيات ترترم يسوع دين كمقاصد يسوع أقدم بابا بأيسوع حبي أنا المسلمين تو أيق إسم كاركوت كارك كالول كدي جنين مارك ولا ليال وحوية أرنتان أرن خطيرة هذه خطر وطاه رنتي يعني ضد المسلمين تامانتا وأذ الله وحيو أركان عزي إيه شرفت بيني كاركوت وير هذا قوة ضعف المسلمين تو أهو أي مارت الدين الكفار كأه قال هذا دبو أرداهي وحيليهين مسلمين تولقوا مهر مريان هديسا فقافضة أي رجل بيت كأي لي ليهين أين المارة اللقن سيدا مارة عنتد الله عنوك رئيسا نعنين ولقوا تفرمر مقاريان إليه يعني بقى الكوذي دين توذين لقاتك كتبيكو قرآن وأكتين ضد مسلمين شايقان أي لاخر مركا مسألة ذا سوحاوي وضعفها كينا يوقفك مركو أركينو ليتو قفك كسر ري ولقيس تقاليد يسور الرادية واسكد قاوي مسلمين توادكت واقو عزق إلى حيات شرفت مركي إلى حيات قيمة إلى حيات دين كود يكون سعودين يعني مارة شريعة دود يكون دقمين وحي حيد لقد عربي قفك مارتي نول بإنه لقد عربي برت ماشي هذا في إنجليز كنول بكر رادينه إنه برت أو كر رادينه يلي نكي في إنجليز كوه الله وأنين متمدين ومتحضر الرمال الأرني واجس منك لقد عربي كوه الله وحوانين عزيز وصل ريمه مرك أؤاد قيمة بدن سوت مسلمين تعزق شرط إسكلا وحكرنا ويليتين أيجا وحوي فيرنا يدك سريه أو كقيمة بدن أيو أركيه وين مرك وحال ربع قفك مؤمنين تين أيجا قاركود أي أولي أسكن نقلان أيال الربا قال لنا أي مارت وله ذي سنسينين أيال الدون يهوية والذين آمنوا وحاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم أيضا يعني مفسرين توحي إليهين ما دام آيدي هريتو أن كذسوا ورني يعني مؤمنين تحالكوا ذي الدون كصدقوا يهي إني واجب تاي موالات إني سميان قاركو قارك كلاهو قرقارا إن إسحريريان يا آيات دان مركا وحلوسو عليب إليه تكرار معها وحالكو ذا آخر وحا إلهي أكسعي كليهين أيو رب سبحانه وتعالى نوشيغي إن إيهين ضد الدون كان كامل الإيمان إيمان كو ذو دميستريهي آخرنا الرزق إيه مارت أجر وين كل إن إيهين أيال لوسو علي مركوا وحلو كنبي ليهن لأجل الثناء والمدح عليهم وليس تكرارا يعني سوء نقشك لي ما هي أمان ضد المسلمين تلا أمان أيو أيو ربي آيات ذا سوء علي وياك لأن آيات يخرى إسلامي سوء مجد إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموال ما أنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعضنا صامرنا كما وحال إليه والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أي الأسعاد الكالسعلي مرك التكرار معهنة وحوفا إذين يا معنه يدوحوا البدح والثناء أمان ددكاس الأمان يا يلوجي ذا والذين مؤمنين تي والذين ددكي آمنوا إله الرمي مؤمنين تي الله رسول كيس الرمي وهاجروا هجروا ذيو من بلد الكفر كسو هجروا ذي إلى بلد الإسلام بلد كي إسلام كأسو هجروا ذي ومدينة يمد للنبي إنه قرقارا ويمد وجاهدوا دقال لمي في سبيل الله إلهي جدك سكوا دقال لمي لتكون كلمة الله هي العليا كلمة الله إنه كرنق تقوا دقال لمي وها يعني مارتي والذين كوا سوى مهاجرين تيوي إيه والذين كوي آووا سنوي أو دمي مؤمنين تاسي ونصروا قرقاري يعني آووا دميو دلكو ذي سودة جيل بلد كودي دجي حوله هودي لقيب صدي وانا قد نسميه ويان ونصر وقرقاري وعدو قد وقرقاري وقهي اللي يأيه قرب استاقي اني كلمة الهي قرن قطو صدا وقرقاري أولئك دات كاسفهم أيها أي المؤمنون مؤمنين تيه حقا يعني حق نما أيها مؤمنون وأهوي أولئك هم المؤمنون حقا مؤمنين تطبطئه oo iimaankooda uu kaamil ka yahay waa dadkaas oo Rabbi subhanahu wa ta'ala leeyahay yaani arintaas way mu'miniin kaamil oo markuu amaan Ilaahay u soo jeediyo way waa dad iimaankooda Rabbi uga marqaati kacay inuu iimaan saadiq yahay way lahum waxay leeyihiin dadka mu'miniinta ah magfiratun dhimdaaf ilayhi alla aktis dhimdaaf kulayhi dhunubtooda buu Rabbi u deeyay subhanahu wa ta'ala magfira ilayhi ورزق رزقنا وإليه رزق أو كريم وناكسن أدونك مرك كبحين أيقو لو دم بدافة أي معركة أدونك كتقيا آخر مرك يتقان الرزق كريم إليه وجنة إلهي سبحانه وتعالى الرزق الكريم والجنة ويا جنة أي إلهي رزق وناكسن أو كشي أي رب أكتس كليه ويا والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم والذين آمنوا مؤمنين في الله رسولك سرمين من بعد يعني من بعد الهجرة من بعد الهجرة الأولى هجرة ذيه الرئيسي ضدك رأسه هاجري قداش ضدك إيمان كالليم وهاجروا أيقنا سوف هجروا ذي oo baladkoodi ka soo tagayo nabiyullahi maxamed meesha uu joogay soo aado madiina wajahadu dagaalamay maakum idinka la jirkiinana idin la dagaalamay jihaadki idin la galay sida idin kula jihaaday fa ulaaika dadkaasi minkum idinka idin kamid yihiin dadkaas oo gadaal dambe ka soo iimaanka la yimid idinka markaas waxa jirteen dabadi hijrada la yimid oo soo haajiro magaalada iska fariisana markay iimaanka la yimaadeen ana baladkoodii fariisan inay soo hijroodeen idinka jihaadka idin la galay fa ulaaika minkum dadkaas idinka idin kamid yihiin fa ulaaika dadkaasi minkum idinka ay idin kamid yihiin waxa loo jeeda yaani lahum ma lakum wa alayhim ma alaykum tabi minka idin kamid waa waxaad mutaysateen bay leeyihiin waxaad leedihiin oo kale leeyihiin xuquuqda aad leedihiin ay leeyihiin yaani waxaad dushiina ah waajibaadka korkiina saaran ba ayagana dushooda saaran ساسا لوجهنا لهم ما عليكم يعني ما أردت حوجه لهم ما لكم وعليهم ما عليكم ساسا لوجهنا مركا حقوق ذا ليذهين وإليهين واجباتك إذن ساري تكلفة إذن سارنا أيغن وسارين مدام مؤمنين إذنك إذن لم يدعيهين مركا والذين آمنوا يعني مركا للي من بعد يعني حقين لوجه بعد قاسي دور معنى بمفسرين تلك فسرا يعني قالوا حيلي من بعد الهجرة الأولى من بعد هجرة المهاجرين الأول ضدك هرئيس هجروا ذي هجروا ذي كذب ضدك إيمان كالليم قالوا حيليه المية يعني من بعد نزول هذه الآية آية دا مركي سوى دكتين دبذين ضدك سوى هجروا ذي قالوا حيليه المية من بعد ذو حلوجة أي من بعد غزوة بدر غزوة بدر مركي إسلام كي ظاهرين دبذين ضدك سوى هجروا ذي قال كلا وحي إليه مايا من بعد صلح الحديبية حديبية مركي أي مارة دعلي كبعلي يعني مارة وهشيسك أو مشركين تنبي قال لك لي دب ذي ددك سوه جرودي مركا وحي مفسرين تليهين لفظ واسكع عام وحاس عن شيء دنو دنو أقول منايا يعني اللفظ الكريم يعم هذه الأقوال كلها أقوال شاسو دنو أقول من كرا انت بأقوال فسير كرتاوية والذين ددك آمنوا الله الرمي أو إيمان كليين من بعد أي من بعد غزوة بدر أما من بعد الهجرة الأولى من بعد الحديبية من بعد نزول هذه الآية انت بدأ واحد انتو وهاجروا هجروا ذي مركا وكوي كلي خلافسين سنفقي صدحات بخلافسين كوان ويسكفر يستنبلت كود كوي هداي يعني والذين آمنوا ولم يهاجروا عن كهدين كوي سو هجروا ذي وصوتك وجاهدوا معكم إذنك إذن لجهادين والدقال كيف إذن لقلين جدكي إلهي جدكي سيكون قالمين يعني ما رأيت دتكاسي فأولئك دتكاسي منكم إذن كيذن كمديهن يعني من المهاجرين والأنصار من جملة المهاجرين والأنصار مهاجرين تي أنصارت جملة ذو كمديهن ودتكا أي لمديهن وحين كلمديهن في استحقاق ما استحقوه من الموالاة والمناصرة يعني ما رأيت وكمال الإيمان إيمان كما يسترم مناصرة إقرقارك موالاتك مغفرة رزق كريمك أنصو شيقني وحصو المسلمين تأيليهين مهاجرين تأنصارتوا أي لحين بأيجون لليهين وعمتاسوا كلوين انتاسوا كلا بأيجون ليه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام قرابة كو أصاحبك بعضهم قاركود تتكسكو قرابة إيه أولى كو حبونان بذنوي ببعض قارك كلي كو حبونان بذنوي أولى كو حبونان بذنوي ببعض قاركود كلي كو حبونان بذنوي في كتاب الله إلهي كتاب كيسة أي كجاء مارتي حبونان بذيهين يعني من المؤمنين والمهاجرين آية ذيك الوقتية حيدوية يعني في سورة الأحزاب سوق مجرد يعني تاسو كله كجرت في سورة الأحزاب مؤمنين تكلا يا مهاجرين تا كوا أرحمته قرابة قاركود قارك كله وكجاء حبونان بذيهين إن الله أله عليم أله أقوي بكل شيء شيء كست كله أله علم كله كله هويا مرك هذا أولو الأرحام حلو جيدا أيضا أولو الأرحام وحال إلى هذا أولو الأرحام المراد بالأرحام والقرابات بل إلى هذا قرابة ذلو جيدا مركا قرابة كل جيدا نبو كل من آية أيضا مركا وحوية وآيات لغن سخي يعني إلا اسكد حلو الإرث بالموالاة والمناصرة والمؤاخاة إسلا ولا لين تي النبي مهاجرين تي أنصار كأول عليه آيات كل قلنا سخيوية مركو على جوجي قارمين أحد بعد حال إلى هذا ما رتي يعني فتح مكة أي وقت أساسا عن صهر مرني ويا مركو حال إليه وإن رحم كي لو عليا دحلك أول وحي أحد نك مهاجر كان نك أنصار جا بعد حليه نك أنصار جا نك مهاجر جا بعد حليه أيده قرابة يسيء مؤمنين وكل أي جوجان لأن اللي بدو ذا النبي قال لي أي أسدح لي عد كلا دحلي سمجرو أي وضدك كلا مؤمنين تو قرابة يضيء أي جوجان أي أنا متكلم أسدح لي إلا أنك لو ولا لي موي مركوحي ليهين وحويان يعني ما ركتي أيضا والوجوجي وحلو علي سيد إله شرعي سأوها في الميراث كتاب كيس كسو قنيد وشرعي سأها بلو علي لأنه وقتي وحي أحيد مرك لليه ولالك ذات كان أنصاري مهاجر حلا ولا عليه وحي سنحلين وقت المسلمين تحرج كجراني وقت وحي أحيد أي قليلين هين وقت وحي أحيد أي قالوا أدام نسكن بحيستي مرك إن أي مارة ذات كاس يعني إن أي ولا عليهين إلا تسوء سي أي مارة يعني ذات كمحرا أي نقضان درتيد بو مارة الله ويا لي ويا مرك حد سيدي عادي أحيد أي أرمت اللوسو عليي وأولو الأرحام رحم كي قرابتك وأصحب كيه بعضهم قاركود أولى ببعض أولى كواحب ونام بذنوي حق ميراثك يدحلك أي كو مارتها بونام بذين ببعض القارك كلاي كوها بونام بذين إن أي لحظة إسبحلان في كتاب الله إلهي كتاب كي سبح دي سنة إن إسكو لحلان مركز لها درتي ميت كقفك دنتي لا يرث إلا إلا إلا أقرباءه لا يرث إلا أقرباء قرابة ديسا ويعدك لو دحلي ساي مجرو ذلك قرابة ديسا أي دحلي سنة آيات عموم كذا أكتصين يويا يعني هديد ذلك قرابة واحد حشاهي إما إنا يهين أصحاب الفروض والله أنكسوا مرة في سورة النساء لو نوغو شيقي ذلك أهل الفرض ليراه أما إنا عصابات سنة آيات الإرثة إنو شيقان عصابة إنا يهين حديد لبدو ذا حتى لوايو او عصبدي اي مارقتي قرابدي بقفكا ميت كلو وايو ولا لو دخل ما يا مؤاخات كاني قرابدي سكن ugu soo dhawo kale aya la siinaya sida umuumka aayada ay tilmaamayso wa ulul arham ba'dhum yaan dadka qaraabada isku ihi qaar kood awla way haboonaan badayhiin dadka kala min al mu'minina wal muhajirina ayay kaga haboonaan badayhiin inay dhaxlaan in ba'd qaar kood qaar kale uu dhaxlo ayaga inay dhaxlaan ba isku haboon weeyaan في كتاب الله ألا كتاب كيسة يعني وحلو جد في حكمه وشرعه في الميراث حق حكم كيسة شرعه كيسة حق حلقة أي لو جد إن الله ألا بكل شيء عليم عليه أقوي بكل شيء شيء كستكله وحق قرصون إلهي سبحانه وتعالى مجره أدو مذي سنة وحكما وحمارت حكم ديس أي كنتو أي رب أحكما ويا هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.